السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ تركي. السلام عليكم. كل عام بخير شيخ تركي. السلام يا مرحبا. هذا مكان الله يبارك فيكم. حياك الله يحفظكم الجميع. يا مرحبا. كل عام وانتم بخير. كل عام وطيبين. تقبل الله طاعتكم. تقبل منكم صالح العمل. تقبل منكم صالح الاعمال. اهلا وسهلا. الله يبارك فيكم. يعطيكم العافية. حياك الله شيخ تركي. كيف اموركم؟ الله يرضى عليك. كنا نتكلم عن الحلوى وكل شيء جميل فدخلت عليه. بس انا وجدت ان الحلوى عندكم ما حطيتوه له هناك يعني. والله انا تجي عشان خزان الحلوى بجلستك. شكر الله لكم. الله يحييك. يا هلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يبارك فيك. هذا ثالث ايام العيد و وثاني ايام التشريق واول ايام الوداع من الحج. صحيح يعني صحيح. خلاص صحيح. الآن أعتقد بعض الحجاج وصلوا بيوتهم. جميل. أنت جبت الأرقام كلها 3 و2 و1 ما شاء الله عليك. باقي 0. بكرة إن شاء الله يكون يكون ختام أجمل إن شاء الله. فكيف شاء الله. هذه الأمسية وهذه الليلة تثير أشجانك ومشاعرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد. الحقيقة نحن في عيد مثل ما تفضلت, ولكن اليوم بالذات عيدنا عيدين. جميل. في المملكة. أما العيد الأول فعيد الأضحى المبارك الذي نعيش أيامه الأربعة. سلمت. وأما الثاني فعيد نجاح موسم الحج. حقيقة أن انتهاء موسم الحج بهذا النجاح نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها. لا بل فوق ذلك الحقيقة كل واحد منا يكون فرح. وبالمناسبة أثناء اليوم تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي تواصلي مع الناس, فرحة الناس كبيرة بكافة أطيافهم وأجناسهم بأن الله عز وجل أتم على وفده وحجاج بيته نسكهم وأتم الله عز وجل لهم حجهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان روحانية. وهذه والله العظيم أنها نعمة لا تقدر بثمن, وهي ولا شك ولا ريب بفضل الله ومنته وكرمه, فهو سبحانه وتعالى الميسر وهو سبحانه وتعالى المعين, ثم بما يسر الله عز وجل من جهود هؤلاء الأبطال في الحج. أنا أتوقع أن هؤلاء يتذوقون نجاح الحج مثل ما نتذوق نحن حلوى العيد بلا شك. صحيح. مع التعب والمعاناة. صحيح. اللي نراها ورأيناها لما كنا في الحج, هؤلاء فعلا الآن يعني يشعرون بلذة النجاح بفرحة الإنجاز, ترتسم على وجوههم الفرحة بأنهم الله عز وجل كلل جهودهم بالنجاح. ناس واصلوا الليل بالنهار وتعبوا ويعني جهود مضنية ويعني على أعصابهم. استعداد نفسي من قبل الحج بفترة هو متأهب لهالموقف بلا شك. وهذا ترى ناحية قد لا يدرك. أنا عندي أن ما يبذلون من جهد نفسي هو يمكن أضعاف ما يبذلون من جهد بدني, علما أنك يعني الحج بالذات دائما يقولون التنفيذيين اللي يكونون في الميدان هم صغار الموظفين. ما نشاهد في الحج غير ذلك. جميعنا شهادة من نائب أمير منطقة مكة في وسط الحجيج. صحيح. كبار القادة والضباط العسكريين والوزراء في الجهات الخدمية على قدم وساق. صحيح. بل أنتم أيها الإعلاميين الرائعون كم رأينا من جهود الشباب الذين يعني. صحيح. بذلوا ساعات طويلة. صحيح. صورة مشرقة. لأن هذا المكان هو شرف, يعني الجميع يحاول أن ينال الشرف بالقرب. حسنت. من هذه. صحيح. الأماكن ومن هذه الأزمان ومن هؤلاء الحجيج. ويعني كلما ازداد خدمة لهم كلما ازداد يعني شرفا ورفعة. ومن أحد أهم الأخلاق التي أعتقد أنها ساهمت في نجاح هذا الموسم وكل موسم من مواسم الحج هو خلق التراحم. صحيح. ما بين الحاج والحاج والحاج ورجل الأمن. صحيح. والحاج ومقدم الخدمة يعني كان والحجاج جميعا فيما بينهم التراحم. يعني حتى قبل شوي كنت أقول لزميلنا المعد الله يرحمه عبد الله حبيب قصدي الله يحفظه يعني حتى خلق الرحمة الدعاء بالرحمة يعني من الأدعية أفضل ما يدعى بالإنسان. صحيح. حتى الحي والميت. صحيح. صحيح. فرحمك الله وحيا وميت. اللهم آمين. الله يرحمه برحمة الله يرزقنا وإياكم الرحمة. آمين. في الدنيا والآخرة. آمين. وهي من نعم الله عز وجل على العباد الرحمة. الله سبحانه وتعالى يعني رحمن رحيم تصدر كتابه بهاتين الصفتين العظيمة. الله. ثم جعلها من أميز صفات من اصطفاهم من الأنبياء والرسل ليكونوا رحماء بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم هي أيضا يعني تعتبر من السمات الإنسانية في عند كل الناس عند كل الأديان عند كل الأعراق. سمة الرحمة سمة من أعظم السمات وألطف السمات. لكن أنا أقول في الحج مثل هذا الخلق النبيل، والحقيقة أن الحج مدرسة في الأخلاق. يعني إذا أردت أن تطبق يعني شريحة هائلة من الأخلاق والقيم الإسلامية، الحج يعني أرض خصبة. واحد اليوم قال يا أخي في اليابان يدخل في المترو في اليوم 8 مليون يروحون يأتون، هذا نجاح. طيب أنتم فرحانين بنجاح منا ليش؟ أنا أقول لك ليش. اللي في مترو اليابان ل20 سنة وفي المترو نفس اللغة نفس الموظف نفس اللي قاعد يصير في منا أنك تجمع 3-4 مليون من أجناس الأرض من ثقافات مختلفة لغات مختلفة أعمار مختلفة يعني ثقافات مختلفة مذاهب مختلفة وفي مكان يعني ضيق جدا ثم تنجح هذا النجاح لا شك من حقك أنك تفخر وجهة مختلفة يعني مو بالسنة الجاية اللي العام هم هالسنة تعودوا لا. فالحقيقة أن النجاح نجاح استثنائي، وأنا أقول أعزوه مرة أخرى إلى توفيق الله عز وجل ورحمته، ثم إلى جهود هؤلاء الأبطال الذين تعاملوا بالرحمة مع هؤلاء الحجيج. قبل فترة كنت في أحد الدول فقابلني رجل وقال عسكري، قال أنا زرت مكة في العمرة في رمضان الفائت، يقول أكثر ما شدني، وهذه ناحية مهمة جدا ترى أحيانا يعني التفاصيل التي قد لا تظهر في في في عظم الصورة هي التي تؤثر في الناس أكثر. يعني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ما الذي أثر فيه؟ قال ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. هذه القضية بالنسبة له يعني أثرت فيه. الرجل الذي في المسجد قال والله ما نهرني وما أشياء دقيقة لكنها تصل. يقول هذا الرجل يقول أنا شفت ضخامة المشاريع وحقيقة أشياء جبارة، لكن لفت انتباهي تعامل رجال الأمن مع ضيوف الحرم. جميل. يقول قمة في الصبر والخلق. يقول أنا ما لي دخل، يقول أنا رفزت، يقول شو متحمل هل الأسلوب من بعض الله يهديهم الحجاج. يقول العسكري غاية في الرحابة، والله يسامحك يا حج، الله يحفظك يا حج. يقول مثلها، ويقول أنا جالس وجاي من الفندق، يعني هذا جالس على رجل يمكن له كم ساعة، ومع ذلك يتعامل بهذا الخلق النبيل الرحيم. وبعض الناس يقول يمكن يشاهد في الصور الآن، طبعا بلا شك أن مواقع التواصل والإعلام غرق بالصور اللي تظهر سواء من رجال الأمن أو رجال الصحة أو رجال الخدمات عموما من حسن تعاملهم مع الحجيج. يا حبيبي لا يمكن أن نمثل في كل هذه الصور، هذه صور عفوية نشاهدها الآن على الشاشة ممتاز، وربما الآن تعرض مثل هذه النماذج. طيب العسكري هذا هل مكلف أن يشيل هذا الطفل أو يرش الماء أو أن يصب للحاج الماء من البرادة؟ هذا جهد منه. بل والله يحدثني بعض الشباب يقول تنتهي ورديته ويواصل إحساسا منه بالمسؤولية. ما نشاهد من حال من حالات العياء من رجال الأمن والعاملين والتماس الراحة ولو لدقائق لأنه يبذل جهد عظيم. يا أخي لاحظ إذا لم تكن الرحمة هذه الصور فما هي الرحمة إذن؟ الله. هذه الرحمة في معانيها، هذه الشفقة، هذا الروح العظيمة التي يجعلها الله عز وجل تستوجب رحمة الله للخلق. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لاحظ الآن كيف يتعامل مع الطفل، يقبل رأسه يعطيه الماء. يا جماعة يعني نحمد الله عز وجل على هؤلاء الأبناء. شرف الله هذه البلاد أن جميع أبنائها كلهم يشارك في خدمة الحجيج. من لم يكن في الأمن فهو في الصحة، من لم يكن في الصحة فهو في الجوانب الخدمية، من لم يكن كذلك فهو في الإعلام في غيرها. الكل مستنفر لخدمة هؤلاء الحجاج ولكن بالرحمة. هذا الخلق للعاملين في الحج ينبغي أن تكون هذه السمة موجودة، أنني أتعامل مع هذا الإنسان بمنطلق أنني رحيم به ومشفق عليه، لأن الرحمة ترى تقتضي المحبة. لما أرحم إنسان لا شك أن هذا فيه جزء من الحب أنا أبذله لهذا الشخص أو هذا الحاج. شيخ تركي سبحان الله اللي يشوف هالمنظر يعني يعلم علم يقين أنه هذا السلوك سلوك التراحم ما ولد فجأة في الحج، يعني هم جو كذا وعلى طول ظهر، هذا كان فيه رصيد سابق لا نقول حتى الجهات التي هم يعملون فيها بل قبل ما يعملون في هذه الجهات البيئات التي نشأوا فيها في أسرهم ومحافظتهم ربطتهم بخلق عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق النبوية التي يتمثلونها في حياتهم فجاء هذا المشهد وهذه المنصة الحج التي أبرزت جزء من هذا, من هذا الأمر فهذا التعريج حتى هم في هذا الموطن يتذكرون مواقف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان فيها يحضرها حتى هؤلاء الإخوة يعني رجال الأمن وغيرهم ممن يقوم بالخدمة العظيمة في هذا المكان يتذكرون كيف كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والشفقة والحرص عليكم السلام أهلا وسهلا حيا الله شيخ ناصر ليش ما تقول أنك جيت يعني حيا الله أبو عبد الله وين الدقلة وين استيري شيخ تركي يعني شيخ ناصر حيا الله هذا جاري الحبيب بس يا أخي ما أشبع من شوفته يعني الله يرضى عنك حيا الله أبو عبد الرحمن نورت نهنيك ولا الجمال الله يرضى عليك ولا يعزيك شيخ احنا نهنيك ولا نعزيك يعني بجيرة ناصر اي والله انا عبد الرحمن بن ناصر يا هلا بالله حسن المصفى هلا بالرايع الله يرحمك خليك يا ناصر جاور الشيخ ابدا جاور الشيخ الله يرضى عليك جاور الشيخ على الهواء مباشره وتحت الهواء جنبك شيخ لا ابدا محلك الله يرضى عنك الله يسلمك شيخ من عشان أقابلكم أنا كلكم كذا من حبنا لك طلبنا لك كابتشينو ورسمنا عليه قلب جميل الله يا سلام بس أنا شوف أستاذ بندر خذ جهته قلت يمكن لا والله أنا خفت إنك أنت نسيت القهوة وقلت أخر عنك لا جزاك الله خير الله ولدك لازم إن يحيى الله الأبطال والله أنا عندي كاسي بعد الشيخ لا تشيلها الآن يبدأ الجمال والله مشتاقين يعني والله الان يبدا بطله الشيخ علينا طبعا سبحان الله كلامنا اليوم مع الشيخ عن التراحم وصفه الرحمه اللي يعني سارت الحج واذا بك ان تدخل علينا ما شفت التوافق كيف كنا نبغى نتكلم عن الصبر عن الصبر وكذا بس انت جيت قبل في لحظه الصبر كان انا عبد الله الصبر والمرحمه ياك الله شيخ ترى فعلا بيني وبينه 200 متر صح او نعم والله لا تقولها كذا اعطيته من الاضحيه شيء هو أعطاني شيء لا اليوم احنا لازم ناكل كبده نلفها بشحم البصل لا ما ابغى الطريقه انا ابغى كبده عكت كبير ملفوف لا بس الله ابن عبد الرحمن الله يحفظه ويخليه له صلى معه اليوم فانا يعني حاول الشر لابو عبد الرحمن يجيني هو دائما يسلم علي ناصر بس انا ابو عبد الرحمن صديقي الله يرضى بس ما شافنا اليوم الله يهديه احيانا في تعرف النفس يشوف نفسه طلع معنا في برنامج لبيك وكذا لا الشيخ عنده برنامج الجميل فيه أنه في السيرة كل ما خلص يبدأ في السيرة ويعني لها قصة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استضافات في نسمات وغيرها دائما يكون موضوعنا هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ودعوته سبحان الله كأنك سمعت السؤال اللي كنت أقوله للشيخ أنه حنا بفضل من الله عز وجل في ربط موجود عند كل من يعمل على خدمة والمسلمين عموما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنريد من الشيخ تركي اليوم يعني يحلق بنا كذا في سماء الأخلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد الحقيقة هذا الملحظ جميل جدا وهو أن الموجود في الحج بالمناسبة الرحمة ليس بالضرورة أنها تكون فقط من العاملين حتى الحجاج أنفسهم صحيح. يمكن رأينا مشهد الرجل الذي مر بجانب العسكري وكان يرش عليه الماء فلما جاوزه رجع إليه وأخذ يقبل رأس هذا الرجل الأمن طفل صغير جدا يعني يمكن عمره أتوقع بخمس سنوات أيضا نقل الفيديو له وهو مع مرش الماء باب رجال الأمن إذن الرحمة هي عند الكل عند الجميع ومثل ما تفضل أخي بندر وأنا هذا أرى أنه مهم جدا هذا الأمر لم يظهر فجأة يعني ما أتى في الحج فقط هو عبارة عن عن عن تراكمات من التربية من سواء في البيوت أو في المدارس أو على منابر المساجد أو في محاضن التربية أيا كانت في جميع أقطار المسلمين في العالم مسألة الرحمة والشفقة في التعامل مع الناس جميل أن ترى من كل حجاج بالمناسبة الحج اليوم لم تعد الصورة للمسلمين فقط صح العالم كله ينظر إلينا في الحج لما يعني ينظرون إلى مسألة هذا الاصطفاف في الصلاة كيف الملايين هذه شلون فهمت أن تصطف بهذا النظام المطبق كيف أنهم الفترة الزمنية المحدودة بعد نعم كيف هذا الموج الأبيض الذي تساوى في الملبس والمكان هذه القيم العظيمة جدا قد لا تصل بالكلام بقدر ما تصل بالمشاهدة والممارسة التي يراها الناس على أرض الواقع سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم لم يكن مكثرا من الحديث بقدر ما كان مكثرا من التطبيق في حياته وهو أعظم الناس خلقا وأنبلهم صفة صلى الله عليه وسلم وأجلهم من خمائل الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم عظيم. يعني تأمل مسألة عظيم والوصف الخلق نفسه. فلان تقول فلان أخلاق تكفي تكفي، كيف لو كان لا خلق عظيم؟ هذه منزلة شريفة. ثم إن الذي وصفه بأن خلقه عظيم هو العظيم جل جلاله، جل جلاله سبحانه وتعالى. من هنا نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجته في منسك جابر رضي الله عنه الشهير، وما أثر من حضر في حجه صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الرحمة دثار للحج والتوحيد شعاره. فكان صلى الله عليه وسلم يقيم التوحيد في كل أفعاله وتصرفاته، وكان أيضا ينشر قيم الرحمة والخلق في هذا الحج. صحيح. فكان الناس يتعلمون، هؤلاء الذين ربوا عن 100,000 حضروا في حجة الوداع، رأوا هذا الخلق ونقلوه، وما زالت الأمة تتعلم من هذا الخلق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر الناس أن يتراحموا، وأن في لما خرجوا من عرفة يريدون المزدلفة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بالهدوء والسكينة. هذا لا شك أن فيه رحمة، لأن الجلبة والصخب ربما أضرت ببعض الناس. لما أذن صلى الله عليه وعلى آله وسلم للضعفاء أن يذهبوا للرمي، لما أذن لهم؟ الرحمة، هي خلق الرحمة. لما كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي له من قدم شيئا وأخر شيئا فيقول له افعل ولا حرج، توسع، إذن هي رحمة. صحيح. لما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتيه المرأة فترفع له طفلا تقول لهذا حج ولك، نعم ولك أجر، يعني أي فرح وسرور يدخله على قلب هذه المرأة. والمواقف لا تنتهي مع هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحج، في بث هذا الخلق العظيم الذي نحتاج إليه، سيما وأن المسلمين تعرضوا لهجمة بأنهم يعني دعاة غلظة وشدة وعنف، هكذا صورهم الإعلام، وإرهاب، واستخدمت بعض تصرفات أتباع الإسلام ممن أساءوا استخدام الإسلام. خلهم يشوفون رحمتنا في الحج. صحيح. هذه ترى فرصة عظيمة تنقل للناس هذه الصورة حتى لغير المسلمين. صحيح. يا رجل، قبل فترة وفي قناة أخرى قابلت أحد الإخوة في مكاتب الدعوة، وذكروا لي أن رجلا أمريكيا أخرجوا لنا في تقرير دخل للمسجد وجلس مع المسلمين وذهب في جولة في المصمك والدرعية وغيرها، أحب الإسلام وإلى الآن لم يسلم، لكنه أحب الإسلام. الصورة التي كانت عندي، يقول زوجتي كانت تقول أنت ذاهب للسعودية، إذن عليك أن تتخذ معك بيدوغارد، لازم يكون معك إيش، حراسة لك. فلما أراها الصور وكيف هؤلاء الناس عملوا برحمة وبلطف، ولا مش أي ناس، هؤلاء مكتب الدعوة، يعني صح. الصورة الآن اختلفت تماما. ونحن لا وأنا هذه جزئية أنا ودي أشير لها، هل نحن يعني نفعل هذه الأفعال من الرحمة لأجل فقط أن يرضى الناس عنا هؤلاء؟ لا هذا هو خلقنا، هذا هو تعاملنا، ديانة لله عز وجل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. أذكر في 2000 ما أدري ربما 4 أو قريب منها، زارني صحفي أمريكي من واشنطن بوست لإجراء مقابلة، وآخر من لوس أنجلوس نيوز، فزاروني في مكتبي لإجراء مقابلة، وكان تلك الأحداث في تلك السنوات في أشدها. فأتوا لهذه البلد يبون يعرفون وين الإرهاب وين فاستقبلوه الشباب استقبال رحب، وجلسنا جلسة لطيفة، وقدموا له الضيافة، وقدمت له هدية عبارة عن ترجمة لتفسير المصحف. قال الحقيقة بعد ما انتهت المقابلة مدة 1.5 ساعة، قال أتيت وأنا في غاية الغضب وفي غاية الحذر، وأنا الآن أخرج وأنا في غاية الراحة والفرح وفي غاية الفرح. الله. بل قال أنا أتمنى أن تزورنا إلى بلادنا. بعدها بأيام أظن قناة اسمها ميشيغال أو كذا ألمانية، يعني لكنها منتشرة في أوروبا، منتشرة في ألمانيا، فأجروا لقاء تلفزيوني داخل المسجد. الذي كان يجري المقابلة معي ألماني لكن من أصول مصرية ومسلم، يعني عنده أصل الإسلام. المصور كان ألمانيا، يعني ألماني شد بلد، يعني ألماني ولم يكن مسلما. فطبعا الحقيقة يعني في مثل الحالة هذه الآن تركيزي مع أن فيه ناس جميلين ورائعين خلف الكاميرات الله يعطيهم العافية، لكن في الغالب أن تركيزي مع المقدم قريب معك، فما كنت حقيقة منتبه للرجل. بعد نهاية المقابلة وكان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رحمته بالناس وبالأطفال وبالنساء وبغير المسلم وبالشجر والحجر إلى آخره، إضافة إلى التعامل اللي كان موجود من الشباب الله يجزاهم خير مع الموجودين. طبعا الفريق هذا الإعلامي جلس أسبوع في السعودية وغدا سيسافر، وحنا طالعين من المسجد هذا المصري اللي من أصول الألماني من أصول مصرية قال يا أخي أنا أتمنى تجون اشرحوا للناس صورة الإسلام الحقيقية، أنا يا أخي أتمنى، أنا الآن مبسوط. قال المترجم خلك من ذا، شوف المصور. قلت وش فيه؟ قال هذا يقول إذا كان دين الإسلام الذي رأيت الآن أنا مستعد أدخل الإسلام الآن. قلت يا رجل، قال طيب كل طيب يخلي بكرة نقيم له ضيافة. قال الآن رحلات الفجر، إحنا كنا في الليل، فشهد شهادة الحق عند باب الجامع. إي والله، وقلت لأخي هذا المصري، قلت إذا كنت تريد عليك أن تعتني بهذا الشخص. المراد أن خلق الرحمة هذا لو أثر عظيم صحيح في في في نفوس الناس حتى غير المسلمين. ويعني بعض النصوص وبعض المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لو أنها ترجمت إلى كثير من اللغات، يعني لما قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من أمن رجلا على دمه، يعني أعطاه الأمان ثم قتله فالقاتل في النار وإن كان المقتول كافرا. تخيل هذه لو أنها وصلت إلى الغرب بهذه الصورة، أننا دين، واليوم الدخول بالتأشيرات والفيز يعتبر عقد أمان، فبالتالي الخيانة والغدر يعتبر القاتل في النار. يعني تخيل قيمة أن يعرف الغرب ما نحن عليه من هذه. الشيخ لازم نفطر بكرة الصباح إن شاء الله مع الشباب، إحنا عندنا جلسة فطور دائما، خلي الله يرجع أبو معاذ من الحج، لكن راح نروح تقرير مشاهدينا الكرام، تقرير عن المحاربون القدامى. محاربون القدامى، ثم نعود بإذن الله. والله خطير هالتقرير، خفت أجيب العيد. لبيك يا أحملنا الحنين، لبيك يا الله، والشوق دوما في اتساع. تتراوح أعمارهم ما بين 80 و90، قدر لهم أن يكونوا شهود عيان لإحدى أقصى التجارب الإنسانية، وهي الحرب العالمية الثانية، حيث كانوا جنودا ضمن ما كان يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي، وخاضوا العديد من المعارك وخرجوا منها منتصرين، لكن فرحة الحج تضاهي بالنسبة لهم فرحة أي نصر. عمري 99 عاما، شاركت في معركة لينينغراد الشهيرة ضد جيش هتلر، ونجوت من تلك المعارك بفضل الله تعالى الذي أتم علي نعمته بأدائي للحج. أحمد الله الذي من علينا بأداء فريضة الحج، وهي نعمة وفرحة لا تضاهيها أي فرحة، حتى فرحة النصر الذي حققناه في الحروب التي خضناها. 75 محاربا من أوزبكستان، قدر الله لهم النجاة من عتون المعارك، وقدر لهم أداء فريضة الحج لهذا العام، وبسبب وضعهم الاستثنائي تم تشكيل فريق يقوم بمتابعة تحركاتهم ومساعدتهم في تنقلاتهم، فضلا عن وضع برنامج خاص لهم لتفويجهم وأداء نسكهم بما يتوافق مع أعمارهم. الحجاج المحاربون قدموا للحج بمبادرة من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزايف، ونحن نشكر حكومة السعودية على التسهيلات التي قدمت لهم، كما نشكر المطوف عبد المحسن مكوار الذي أحسن استقبالنا وسهر على راحتنا. تجدر الإشارة أن الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية تعتبر الأكبر في تاريخ البشرية، بدأت في عام 1939 واستمرت لست سنوات، وشاركت فيها 30 دولة، وبحسب الإحصائيات فقد تجاوز عدد ضحايا الحرب 62 مليون إنسان ما بين قتيل وجريح. المحاربون القدامى كتب لهم عمر جديد بخروجهم من الحرب، وكتب لهم ميلاد جديد بأدائهم فريضة الحج، وما بين العمرين مفارقات عدة، فمن قسوة الحروب إلى سلام الحج، ومن سواد المعارك إلى بياض المشاعر. حسن عبدو لقناة المجد، المشاعر المقدسة. وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك. لبيك وحدت القلوب ووحدت القلوب بفعل. نعم. يعني كيف استقبلتها يا شيخ؟ وحدت القلوب ولا وحدت القلوب؟ لأنه الناس تنشدها بكل. أنا يعني فهمت على وحدت القلوب. وحدت القلوب. وأيضا هي أيضا توحد لأن الوحدة تأتي عن طريق في الحج يعني تكون واضحة، والتوحيد أيضا يكون في الحج واضح. واضح شعارا. هاتين المسألتين في الحج تكون عظيمة جدا يعني. نبغى تعليقا على القصة اللي شفناها قبل قليل، المحاربون القدامى أعمارهم 99 وفوق 90 وشاركوا في حروب، ليش نظروا ناصر وتضحكوا؟ لا لأنه كان يقول قبل شوي قرغستان 94 فأنت قلت 99 99 هذه كل مرة تزيد 5 والله يعني نطلع عمر الحلقة يعني 90 هو 90 يعني. من كان يتوقع أن هذا الذي كان يحارب في جيش هتلر أو الحرب العالمية يعني الثانية أنه يصل إلى هذا المكان ويسلم يحمل تاريخ تاريخ عظيم يعني وشارك في حرب عالمية ويعني صح التعبير السيفي عنده ضخم ومع ذلك ينظر إلى الحج أنه توج هذه الحياة وهذه المسيرة. وبالمناسبة أنا يعني أعتقد أن هذه ضربة معلم التقرير هذا، يشكرون القناة ويشكر المراسل حسن عبد على اختيار مثل هذا الموضوع. صحيح. أنا كنت أقول للأخ بندر أول ما طلعنا تقرير تشوفون محاربين قدامى فيلم هو فكان جميل، قال إذن هذا من التشويق. الحقيقة أنه شدني وكان بالمستوى، لأن هؤلاء المسلمين أنا أقول هؤلاء ليسوا محاربين قدامى فقط في مع هتلر أو ضد هتلر، هم محاربين قدامى ضد حتى الاشتراكية والشيوعية. كيف استطاعوا الصمود طيلة هذه العقود الطويلة ثم أن الله عز وجل يعني أكرمهم بهذا الأمر؟ شيء آخر، أنا أظن أن أحدا منهم ما كان يدور بخلده قبل 40 سنة أن يعني تكتحل عينه برؤية البيت الحرام. الله يعني كان هذا في ضرب المستحيل، ولكن الله عز وجل يسر وأصبح الأمر في غاية التسهيل وفي أحسن الحالات. يعني هذا أمر يأخذنا إلى حتى خارج موضوع الحج، أحيانا بعض الناس ينظر إلى بعض الأمور أنها مستحيلة أن في يوم من الأيام أكون بهذا الشكل أو أكون في هذا المكان. لا لا تيأس، ربما يأتي يوم هذا الأمر اللي كان في ذهنك مستحيل ستصل إليه بإذن الله. قبل سنتين تقريبا في المجد في المشاعر في الحج كان تقرير عن الحاج الوحيد من دولة كوبا. سبحان الله. اي والله يعني يعني حملة كوبا كلها ما فيها الا واحد فيها واحد فقط وسوي معاه الشباب. لا هو يعني يمكن يكون مسلمي اوروبا وهكذا فيكون من الدولة هذه شخص واحد. لا بس كوبا هذه دولة في في في في امريكا الجنوبية وفي مكان يعني كيف سبحان الله اصلا وصل الدين له ثم يكون حاجا قاصدا لبيت الله من كل فج عميق. وهذا تخيل الأثر اللي راح يجده في الحج والسرور وهذه المشاعر كلها سينقلها. يعني هذا الحاج أكيد أنه بعده ستأتي أجيال من غير ما يعلم، يعني رحلة الحج لن تمر عادية في حياته. يعني الحاج هذا من كوبا ثم يرجع إلى أهله يخبرهم بما رأى من منافع، فبالتالي ينشر هذه الثمار في العالمين. ربما الحجاج عندنا في البلاد يعني الحج تحج السنة هذه أو بعد سنتين وثلاث أهلك كلهم حجوا، يعني الموضوع متداول. حتى اللي ما حج فريضة حج عمل، لأن يمكن الأخوة الذين في خارج البلاد يعني لا يدركون الصورة هذه بمعنى الكلمة. لا يكاد يخلو بيت في السعودية إلا وهناك منهم من يخدم ضيوف الرحمن. صحيح. ولله الحمد لله سواء كان عسكريا أو مدنيا انطلاقا من السفارات المملكة في خارج البلد أو في منافذها البرية والبحرية والجوية مرورا بطرقها وانتهاء بالمشاعر بكافة أنواع العاملين فيها. كل الشعب يعمل لأجل الحجيج. شيخنا لكن أقول بعض الإخوة في بعض البلاد قد يأتي حج يعني من 200 مليون يطلع اسمي حاج، هذا ترى يعتبر شرف إنجاز وإنجاز وقد لا يتهيأ مرة أخرى. نعم أبدا. فهذا سيحمل رحلة الحج هذه ستكون في حياته وفي حياة من ذهب إليهم أو يعود إليهم رحلة العمر. رحلة العمر ذكرى خالدة. شيخنا يعني من صور التراحم والرحمة اللي كنت تتكلم عنها أيضا أنه يعني هذه الصور ولله الحمد يعني الآن وزارة الإعلام التلفزيون السعودي ترك الكاميرات منذ يوم التروية وهي تنقل على الهواء مباشرة تفاصيل الذهاب دخول منها الخروج منها إلى عرفات إلى مزدلفة النفر. هذه المناظر تنقل صورة الإسلام. هذا الترحم اللي الآن موجود والآن واليوم الصباح أو بالأمس آسف قناة البي بي سي تكلمت عن صور الاتحاد صور صحيح. التحرك اللي موجود الآن انبهارهم الشديد بالسيطرة على قرابة 3 مليون في هذه المساحة. هذه صورة الترحم تنقل صورة الإسلام. يؤكد هذا أنه ثاني في يوم التروية حاج من الفلبين كان يكلم زوجته غير المسلمة، وعندما رأت صور البث في يوم التروية وجود الحجاج فاتصلت عليه وتأثرت وأعلنت إسلامها. الله أكبر. وكذلك أمس أيضا أحد الحجاج الفلبين أعلنت والدته الإسلام. فهذه صورة التراحم هي أكبر دعوة للإسلام. صحيح. عن طريق هذه المناصب. والمكاتب تشتغل على هذا. أنا أذكر مكتب الدعوة بالبديعة كانوا الدعاة بمختلف اللغات ويأتوا بالمسلمين الجدد يحجون أول مرة ويشحنوا لهم جوالات ويقول كلم أهلك احكي عن المشاعر. سبحان الله تطلع كل يوم يقول لك أسلموا اليوم 5 يعني وهو يكلم أهله 10 يعني تطلع نهاية الحملة أسلم في مثلا على مكتب الدعوة بالبديعة 60-70 بالراحة يعني في الحج يكلمون أهلهم. ولذلك أنا أتمنى من كل من يجيدون لغات غير العربية عندهم منصات إعلامية في التواصل الاجتماعي أو ما شابه والله المسؤولية عليهم عظيمة. أنا لا أريدهم أن يتكلفوا أكثر من أن ينقلوا الموجود. شيخ بعض الأحيان سبحان الله قليلك كثير عند غيرك. يمكن حنا اعتدنا يعني بفطارنا أن نرى هالمشهد فنعتبره شيء عادي. لكن نقلوا إلى هؤلاء الذين لم يبصروا في حياتهم صورة من الصور مثل هالصور، هذه يعني تنقل حياة أخرى وحياة جديدة، يعني سواء صور التراحم، صور الالتفاف، الترابط، الاستسلام. يعني حتى كان يمكن تذكر الشيخ عبد المحسن معنا قبل كم يوم كان يقول الحين اللي يشوف المشهد ان هذا الحاج يجي ياخذ حصى من مزدلفة، ياخذ حصى ويروح يرمي فيها حصى الجمار الجمر الشخص، يروح الكعبة ويقبل حجر. وش القصة يعني ايش الغرابة؟ يقول يمكن حنا نشوفها استسلام لأننا متعودين على الاستسلام، لكن هذا الرجل الغير مسلم يشوف وش ده الحصى اللي أنت تأخذه، حصى ترمي وحصى تهتم بقياسه وحصى تقبله وتقدسه وتتمسح فيه، في أسرار خلف هذا. نقل الصورة هذه للناس هذه يورد كثير من التساؤلات ويغير كثير من القناعات في مفاهيم اللي عند الناس. الحجاج ما زالوا إلى الآن في بيت الله الحرام والذين يخدمونهم ما زالوا كذلك. يعني لابد أن الصورة هذه تصل إليهم في مسألة التراحم، مسألة أنهم يرحم بعضهم بعضا، لأن لا يمكن أن ينجح ويمر الناس بيسر ما لم يكن هذا الخلق النبيل بينهم. صحيح. أحد الحجيج شاب حج في حملة، الكلام هذا قبل 20 سنة، وقلت له وش اللي كان مع بعض المشايخ وبعض طلبة العلم وش اللي بصراحة شدك في الحج؟ قال الشيخ فلان. وش فيه؟ قال مع أن بنيته طيبة يقول وسط الحجاج كأنه ورقة. الله أكبر. سبحان الله. يقول لا يمكن. يقول أنا مستغرب كيف يتحمل أن أحد يدفه ويوخر عن هذا وهذا يجي قدامه. سبحان الله. يقول طيب يعني في أشياء كثيرة أكيد شافها، بعض الأمور قد تكون أنت ترب الثمار، لكنها سبحان الله أقول لك أنت قاعد تتكلم عن 20 سنة ما زال هذا المشهد مؤثر فيه. كيف الله. هذا الرجل كان رحيما. صحيح. بهؤلاء الحجيج وتعامل معهم بلطف. طبعا حتى يعني نحن لا نرسم صورة نرجسية أو مثالية بزيادة، طبيعي بيكون أحيانا في تعامل بشري يعني. نعم. أو أخطاء أو ما شابه بشر. لكن الصورة العامة هي هذه المليونية، هذه هي الرحمة موجودة. في كانت عندنا حلقة في برنامج نسمات جبر الخواطر مع الشيخ فهد الجريوي. قاعد تسوق البرنامجك يا ناصر. والله صار برومو للبرنامج نسمات. فيتحدث دعاية في أثناء الفوائد لا تقاطع بهذه. في عندنا في حياتك مرة جملة تقنية تضغط عليها ما يتكلم اللي جنبك. بس ما نلاقيها خلص. تفضل يا ناصر. أنا ماني معجب في البادي لانجوج حقك اليوم. اسلام. الشيخ يقول هذا الخلق بالذات، يقول ترى بعض الناس إذا استمر على خلق الرحمة واللين يصير سجية من غير أن تشعر. قال فأحدهم كان مرافقا لمريض يخدمه أكثر مما تتصور. يقول مرة من المرات استيقظ المريض ليلا ووجد المرافق نايم. يقول وهو في شتات يعني قريب من الزهايمر وكذا، فقال له أين أنت؟ قبحك الله، يعني هذا الآن المريض ينادي على المرافق. فسبحان الله أفاق هذا وقالوا له ترى الرجل كان يسب. قال لهم والله إن قوله قبحك الله كقوله لي وفقك الله. يعني لأني عارف الحالة اللي هو فيها، عارف أن الظرف اللي هو فيه يتطلب قد يخرج منه هذا الكأس، فأنا سامحته مثل كأنه جالس يقول الله يوفقك والله يحفظك، كلها عندي سيان. وفي هذا يقول القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية، وهذا اللي أثر على برنامج حياتك. وبما أن احنا رحنا لبرنامج حياتك، احنا في برنامج لبيك نتنقل ما بين صورة نراها ونعيشها في المشاعر، وصورة صورة الذين يروننا ويعيشون معنا خلف هذه الشاشات. الكاميرات أمام الشاشات، لا خلف الكاميرات وأمام الشاشات. ما راح يعني شوفوا الأسلاك خلف الشاشات، لكنهم أمام الشاشات. صحيح. أنت تريد أن تروج الجنان ولا إيش؟ والله لا، البرنامج القادم لي إن شاء الله. بس ما في أفضل من يوم جديد. أنا عندي أيوة حق برنامج جدة. أيوة إن شاء الله يرجع. بس إحنا ما نحب نتكلم عن برامجنا، برامجنا هي التي تتحدث عنها. الله أكبر. بس والله جميل صراحة برنامجهم بالأمانة، يعني اللي هو يوم جديد ولا حديث الدار؟ لا يوم جديد، يوم جديد. وبعده استمر حديث الدار. والله شوف أي شيء يطل منه وعليه هذا الوجه المبارك الله يسلمك، فهو هو جميل ومميز. وتدري أكثر متى تعجب بهذا الوجه وبفريق جدة؟ لما تروح تعيش معهم. والله تتمنى هناك لو يزيدوا لك الراتب تبقى معهم، يزيدوا لك مش هذا. يمكن يا شيخ هذا مما يساعد يعني تأكيدا على كلام ناصر، يعني خروجا أو رجوعا للأصل، أن بعض الأحيان البيئات تساعدك على هذه الأخلاق، يعني تحفزك على هذه الأخلاق. يعني وجودك في بيئة بعض الأحيان يحفزك إلى تهذيب كثير من الأخلاق، إلى التخلق ببعض الأخلاق، لأنه الأخلاق عدوى. يعني صحيح. إذا صحيح. ربي ابتلاك بواحد صبور ضروري أنك تصبر. صحيح والله. صحيح. إذا كنت مع إنسان مثلا حليم تتعلم منه الحلم، إذا كنت والله مع إنسان كريم غصب عليك تصير يعني كريم. وهذه المدرسة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أثر فيها على أصحابه، ولذلك جاء وصفا في القرآن رحماء بينهم. الآن أنت الآن لو تدخل مقهى بلدي شعبي، يا ولد جيب شاي ترى صوتي صح. تدخل مثلا كافي فخم اكسيوز مي وتلقاك يعني شوي تهمس، ما هو أنت نفس الشخص. والله يتهم الصميم. إيش الفاين تيشو بليز فاين. فالبيئة بلا شك يعني زي صاحبنا حق الصباح ذاك، لازم نتكلم بشويش الجلسة. مع أنه بعض الناس ما عندهم نفاق في الكافي جافا تايم زي بوفية عري. أنا كنت ترى ما كملت سؤالي اللي بديتها وسويت في مقدمة، نسيتها الحين المقدمة. إيه، فأنا أقول كنا ننتقل ونحن ننقل المشاعر من المشاعر، وكذلك ننقل المشاعر إلى يعني من يتابعون هذا البرنامج خلف لحظة يا شيخ، خلف الكاميرات وخلف وأمام الشاشات. يعني خلق التراحم، ذلك الخلق الجميل نقلنا عنه صورا وهي لا تنتهي من الحج، لكن كيف يكون هذا الخلق حاضرا في بيوتنا والناس تقول أنه طبع؟ يعني لا أنا نفسية كذا ما عندي هذا الخلق، ومن الصعب جدا. لا تقول لي الصحابي الفلاني والشخص الفلاني هذا طبع وأنا لا أستطيع أن أتطبع به. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أول بذرة الرحمة في المجتمع البيوت، وأول هذا التراحم يكون بين الزوجين، ومن ثم بقية أفراد الأسرة. نحتاج إلى فعلا أن يكون خلق الرحمة هذا موجود وباستمرار. وما أجمل الحاج أن يعود وهو قد تعلم مدرسة الحج الرحمة. فإذا كنت أنا رحيم بناس من أشتات الأرض ومن مواقع شتى، أفلا يكون أهلي أولى بهذه الرحمة وبهذا اللطف وبهذا العطف؟ ليس صحيح أن بعض الناس يقول أخي والله اسمح لي أنا إنسان طبعي عصبي وشديد في البيت. لا يا حبيبي، ضبط أمورك الله لا يهينك. كيف يعني ضبطها؟ يعني لازم تعود نفسك إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. وأعظم أبواب تحسين الأخلاق الطاعات. أعرف رجل غاية في اللطف والرحمة في المسجد، إن رجل كبير في السن مشهور. فقلت الخالد واحد من جيراننا، قلت يا أخي أبو فلان سبحان اللي خلاب هذه الحبابة وهذه الرحمة، يعني أحس أنها بزيادة بعد. قال أنت ما تعرف أبو فلان، قال هذا جارنا من يوم وأنا صغير. يقول هذا كان شيطان في الحارة. يقول والله العظيم يحلف, يقول ما أحد يقدر, اللي يعرفه ما أحد يقدر يمر بجنب بالحارة بالباب. يقول لا يمر أحد يضاربه, يعرفه ما يعرفه ويكسر السيارات يعني منتهي. خلقه في غاية العنف. قلت سبحان الله. فلما هداه الله للطاعة والمسجد والقرآن تغير. كان من ثماره أن هذا أنا ما أتكلم عن شخص عادي, لا شخص يعني في غاية الجفاء أصبح في غاية الرحمة واللطف وحسن. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأعراب فأخذ يرسل إليهم رسائل في الرحمة. إن لعشرة من الأبناء ما قبلت أحد منهم وما لي أن نزع الله الرحمة من قلبك. الرسالة يعني لازم ترجع الرحمة في قلبك. فالإنسان يعني عود نفسك أن تقول كلام جميل لأبنائك, لزوجتك, أن تعاملهم بلطف, سيصير طبع. ومع الوقت هذا الأمر الذي كنت تتجشمه مع الوقت سيكون فعلا طبعك والسجية التي لا تتركها. العقاد كان يقول على هذه القضية بالذات, يقول بعض الناس على قضية البيئة يقول يعني هي بيئتي هكذا, هي اللي اضطرتني أن أقول هكذا أو أتصرف, الظروف الصعبة الظروف. يقول فإذا كان إذا خدع الناس وخدعت, وإذا ضيعوا الأمانة ضيعت, يقول ساعتها ما الفرق بينك وبينهم؟ أنت محتاج إلى أن ترتقي, والشريعة لا تكلف بمستحيل. لو كانت الأخلاق صعبة ما أمرت بها الشريعة, يستحيل أن تكلف الشريعة بأمر لا يمكن أن يطبقه الناس. يعني أذكر مرة واحد من المشايخ كان يقول كلمة جميلة رغم سهولتها, يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل أوصني قال لا تغضب, وفي الثانية قال أوصني يعني زدني خلاص بعد لا تغضب إيش, قال له لا تغضب يا رسول الله أوصني ترى محتاج غير, قال لا تغضب. فهو كرره له ثلاثا, معناها إن لزمت هذا الخلق سيأتيك بعده خير عظيم. يعني هذا الخلق بالذات إن تمثلت أن لا تغضب تصير سجيتك سهلة وأنت لين العريكة وسهل مع الناس. باقي الأخلاق هي ميزان لعدم الغضب. إن لم تكن غضوبا مثل ما قال الشيخ ستكون لينا رحيما, يعني يلزم هذا الخلق. وفي كذلك احنا ودنا أيضا همسة حتى ما تخرب خلاياك, ترى حتى الغضب يخرب. وهمسة كذلك في أذن من يقول ترى أنا والله اللي في قلبي على لساني أنا ما أجامل أنا. طيب عدم مجاملتك هذه واللي في قلبك على لسانك لا تجرح أحدا. يعني يقول أنا والله خليني أقول الكلمة هذه هو ينجرح منها, لكن هذا الحق, لا تزعل من الحق يا أفلام. طيب أنت جرحته, أنت شديت عليه في الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له بئس أخو العشيرة, فلما دخل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم. حتى الفئات هذه من الناس, نتكلم عن الفئات هذه اللي يعني بعض الناس قد يكون نزق وشخصية أصلا يعني نرفزة ومع ذلك تعامله بلطف وإحسان, فما بالك بالآخرين. يا حبيبي ليس معنى أنك تكون إنسان صريح وواضح أنك تكون إنسان عدم واخذ بين قوسين بجح, وأنك تكون إنسان يعني تخسر الآخرين بهذا النبل. حتى ولو كان هذا الإنسان يعني الرسالة التي تريد أن توصلها بكل صراحة أوصلها بشكل لطيف صح وجميل. ففرق بين الصراحة والوقاحة. اي نعم, يعني انت بعض الناس يقول لك انا اعطيه في الوجه. حبيبي ترى شويه الامور ما نقدر في الوجه. ناصر حتى اعطيك اياه في الوجه. معليش معك ايربيز؟ اي نعم, لانه المخرج يقول مخلصين من دقيقه. لكن انا ما اقدر امل من الشيخ جاري والله. هذا جاري ما ودنا نمل. اذا وقتك يسع بعد الفاصل تجلس معنا يسعدنا والله يشرفني. لكني انا لولا انها قناه المجد, وقناه المجد هذه قناه يعني عظيمه في نفوس الناس وفي نفوس الناس, الله ان يرفع قدر القائمين عليها. والا انا حقيقه على سفر ولكني جلست. الله يرفع مقامك ويغفر ذنبك أجرك. جلسة الصباح ما أتي إلا عقب ما أرجع. الله يجيب من ألذ الجلسات الصباحية ورمات على كوكب الجميل. الله يرضى عليك يسلم سواء يتقبل. والله هذا شيخ من كريم أخلاقك. الله يحسن جزاك الله خير. اليوم أكرمتنا وبالغت في إكرامنا أنك أخرت سفرك لمشاركة الجنة. رحمك الله يا شيخ, شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. ودنا نكرم واحد من الجزائر, هذا فايز عبد الله صديقي وابن عمي, يبلغكم جميعا السلام. الله يسلمك ويسلمك. الله يحفظك يا فايز, سلم لي على العائلة كلها, أضبط نفسك. الله يسلمك. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. أنتقل ولا لا؟ نطلع على فاصل. فاصل ثم نعود. يقول سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.